عاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد روى الشيخان في الصحيحين عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية، استعمله على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة طيعر، ثم رفع يديه حتى رؤيا بياض إبطيه وهو يقول: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. هذا حديث عظيم النفع، سنقف مع أهم فائدة فيه، وإلا ففيه فوائد فاستغرق دروس. في هذا الحديث العظيم حذر النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب المناصب بتحذير شديد وبوعيد أكيد، وصور حالهم في الآخرة بتصوير مرعب، ذلك لأن منهم من يأكل أموال الناس بالباطل. تحذير من استغلال المناصب أراد النبي به أن يكمح جباح الشهوات عند كل من ولاه الله منصبا فأكل أموال الناس بالباطل عياذا بالله تعالى. تحذير شديد للمرتشين. الرشوة كم فيها من بلايا، وكم فيها من كوارث ومصائب. الرشوة كم طمست حق، وكم حجبت عدل، وكم كانت سببا في ضياع حقوق العباد، وكم كانت سببا في أخذ من لا يستحق، وكم كانت سببا في إخفاء الجرائم والتستر على المجرمين وستر القبائح وتقليب الوقائع بالرشوة. تقدم غير الكفء في مكان الكفء بالرشوة، رفع الخامل وخفض المجتهد المجد بالرشوة، زاد الفقير فقرا وضيقا، وزاد الغني صاحب الذمة الخريبة غنى وقبحا. الرشوة بها تجلب المواد الفاسدة والبضائع المنتهية الصلاحية والمخدرات والدماء الفاسدة إلى بلاد المسلمين. الرشوة بها صار الصادق كاذبا والكاذب صادق، وأمن الخائن وخون الأمين. حتى في القوانين الوضعية يجرمون الرشوة ويعتبرونها خيانة، ويحبسون من يتلبس بها أو تثبت عليه التهمة. حتى في القوانين الوضعية التي وضعها البشر يجرمون الرشوة، وذنبها في شرع ربنا عظيم، وسيئها في شرع ربنا كبير، بل قد تكون الرشوة سبيلا إلى الكفر. أي والله إذا ترتب عليها تحليل الحرام وتحريم الحلال، مش كده؟ كارثة تذهب بدنيا العباد وبآخرة العباد. ماذا قال الله عز وجل في الرشوة، وماذا قال فيها رسوله، وما هي أنواع الرشوة، ومتى تجوز الرشوة؟ أسئلة مهمة تحتاج إلى جواب. ما هي الرشوة؟ تعريف الرشوة: الرشوة بفتح الراء وبكسرها أيضا هي ما يمده المحتاج من مصانعة وهدية ومال لنيل حاجة متعذرة. أو بتعريف أسهل: الرشوة هي ما يدفعه الظالم لأخذ حق ليس له، أو لتفويت حق على صاحبه مكرا به وكيدا وشرا، وهي مأخوذة من الرشا. الرشوة مشتقة من الرشا، والرشا يعني الرشاء، والرشاء هو الحبل المربوط في الدلو ليتوصل صاحبهما إلى الماء من البئر، صح؟ ما هي الرشوة كده؟ يتوصل بها إلى ما يريد الظالم فيأخذ ما ليس له، أو يمنع عن غيره ما هو أهله حسدا وكيدا وحقدا وغدرا، عياذا بالله تعالى. وهي ولا شك صورة من صور أكل أموال الناس بالباطل. وربنا قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فالرشوة صورة من صور أكل أموال الناس بالباطل، وهي قطعا ممسوقة البركة، جالبة للخزي في الدنيا وفي الآخرة عياذا بالله تعالى. والرشوة لها ثلاثة أطراف غالبا: راشي ومرتشي ورائش. الراشي هو المعطي للرشوة، والمرتشي الآخذ لها، والرائش الوسيط بينهما، والثلاثة لعنهم رسول الله. لعنهم يعني ايه؟ دعا عليهم بان ربنا ما يرحمهمش، ده معنى اللعنة، الطرد من الرحمة. شوف بقى النبي صاحب الدعاء المجاب اما يقول على المرتشي يا رب ما ترحمه، يا رب اطرده من رحمتك. طالما النبي لعن هؤلاء يبقى الرشوة من صغائر الذنوب ام من الكبائر؟ كبائر، لان النبي ما يلعنش الا اصحاب الكبائر. اللهم عافنا من الكبائر والصغائر، واجعلنا من التوابين برحمتك يا ارحم الراحمين. ماذا قال الله في الرشوة؟ جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تحذر من الرشوة ومن أكل أموال الناس بالباطل عموما، فقال جل جلاله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. الحكام هنا يعني الموظفين المسؤولين، وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. أي لا تصانعوا المسؤولين بأموالكم فتأخذوا ما ليس لكم بحق أو تفوتوا على غيركم حقهم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شفع لأخيه بشفاعة فأهدي له عليها هدية أو فأهدى له عليها هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أبو داود في سننه وقال حديث صحيح. وروى الترمذي في السنن وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. وفي رواية عند ابن حبان لعن رسول الله الراشي والمرتشي والرائش. الرائش اللي هو مين؟ الوسيط اللي بيسلك الأمور. الوسيط اللي بيسلك الأمور. كذا روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان. والمرتشي خائن، موظف خاين بيأكل أموال الناس بالباطل، خان الأمانة، ففيه ثلث نفاق. المرتشي ثلث منافق. كذا روى الطبراني والحديث صحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إيمان لمن لا أمانة له. يعني المرتشي ده إيمانه ناقص. النفي نفي نقصان مش نفي بطلان. بيصلي وله زبيبة وبيحج كل سنة ومرتشي، إيمانه ناقص. لا إيمان لمن لا أمانة له. وصدق الشاعر إذ قال إذا الإيمان ضاع فله أمانا، ولا حياة لمن لم يحي دينا، ومن عاش الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. إذا الإيمان ضاع فلا أمان. واحد مش مؤمن توقع إنه يسرق، إنه ينصب، إنه يرتشي، إنه يبيع سموم للأمة، نعمل أي حاجة. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا حياة لمن لم يحيي دينا. الرشوة أنواع، الرشوة أنواع. كم نوع؟ الرشوة ثلاثة أنواع. النوع الأول ما يتوصل به إلى أخذ شيء بغير حق، وهذه ألعن أنواع الرشاوى. يدفع رشوة عشان يعفى من شيء، عشان يستخدم يحرس خدمة مش دوره دلوقتي ياخدها، أو مش من حقه أصلا، أو من أجل أن يروج سلعة فاسدة، أو يحظى بمناقصة عالمية، يدفع من تحت الترابيزة عشان يرسى عليه العطاء. هذه ألعن ألوان الرشاوي، أن يدفع ليأخذ حق ليس له. وهذا النوع من أشد أنواع الرشا جرما وإثما وخطرا على المجتمع كله. قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. النوع الثاني ما يتوصل به إلى تفويت حق على صاحبه انتقاما منه بدافع الغيرة والحسد. مش بيحصل؟ بيحصل. وهذا يلي الصنف الأول في الإجرام وفي كبر الذنب وفي عظم الإثم. وهل هناك شيء أعظم جرما من أن تظلم أخيك المسلم فتدفع من مالك لتفوت عنه شيئا هو من حقه؟ يا أخي هو دي أخلاق مسلمين؟ أولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ أولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المؤمن على المؤمن حرام دمه وعرضه وماله؟ كل عليك حرام، ما ينفعش تأكل مالي إلا بحق، ما ينفعش تتمتع بامرأة من أهلي إلا بحق الشرع على كتاب الله وعلى سنة رسوله. الله، كل عليك حرام، دمي عرضي مالي. النوع الثالث من أنواع الرشوة ما يتوصل به إلى منصب أو عمل وهو حرام بإجماع الأمة، وتشتد الحرمة إذا كان الراشي ليس جديرا بهذا المنصب. صح، لا ولد جايب امتياز المفروض يتعين معيد، واحد جايب جيد جدا يبقى المعيد. طب ليه؟ ابن الدكتور فلان، ابوه رئيس جامعة كذا. طب ما ده اجرام، انك بتضع الرجل في غير مكانه المناسب، بتخنق كفاءات الامة، بتسند الامر الى غير اهله، ما دي من امارات الساعة. مش النبي لما سأله الاعرابي متى الساعة يا رسول الله؟ قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ قال إيه؟ إذا أسد، يعني أسند، إذا أسند الأمر إلى غير أهله. كم من رشاوي بها أسند أسند إلى جهل وحمقى وغير أكفاء، أسند إليهم بالرشا ما ليس لهم بحق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب متى تجوز الرشوة؟ متى تجوز الرشوة؟ طبعا انت عارف ان هناك من يحجب عنك حقك ويطلب بمنتهى البجاحة أن تدفع لتأخذ حقك. فلو دفعت هنا أنا راشي، هو اللي مرتشي. والشيخ كشك الله يرحمه مش قال زمان أيام بطاقات أيام الجمعيات والطوابير بتاعت الجمعيات، فواحد ذهب بالأوراق إلى الموظف قال له تعالى بكرة يا سيد، فقالوا بكرة بالورق، تفضل يا عم، قالوا ناقص ورق، طيب جاب الورق لسه ناقص ورق تاني، مش عايز يبص في الورق اصلا. واحد قال للراجل الغلبان ده يا اخي مشي حالك، فتح مخك، يعني اعمل ايه؟ قال له ابدا، مع الورق حط 50 قرش، وكانت 50 قرش بقى الكلام ده في الستينات او في السبعينيات، 50 قرش دي حاجة يعني، كان الدولار ب68 قرش، ها؟ فقال له حط 50 قرش، فحط له 50 قرش واداله الورق، فبص الموظف الورق كده قال له ايوه كده الورق مظبوط، بس محتاجين ورقة زي الورقة الناقصة اللي انت حطيتها دي. 50 قرش كمان، يعني 50 قرش كمان. وكان يقول لك اذا اردت ان تنجز فعليك بالوينجز. من الطرائف برضه اللي هو قالها برضه الله يرحمه ولا بأس ان نأتنس بهذا، انه قال لك ان رجل غني جدا في قرية فقيرة جدا، والرجل الغني ده عنده كلب بيأكل الكلب ده كباب وجيب له كوافير يسرحه، في ناس فيه اللي بيربوا كلاب بيوديه الكوافير أخصائي كلاب ودكتور للكلب، وفي فندق للكلاب موجود في القاهرة، فندق اللي عنده كلب ومسافر يسيبه الفندق. وأنا شفت على الإنترنت غرفة نوم بتاعة كلب، تخيل جايب له كده سرير وحط له 2 كومودينو عشان يعين فيها الجسم، حاجة تجنن، حاجة تجنن. و يعني الكلب بقى يركب العربية مع صاحبه يعني، وتلاقي كده الكلب في قاعد ورا في الكرسي الوراني وبص من الشباك بتاع العربية كده، والراجل معدي بالعربية على الرصيف وعلى المحطة والناس فوق بعضها، وكأن الكلب مطلع لك لسانه من العربية. فالغلبان يقول يا ليتني كنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالراجل الغني جدا ده الكلب بتاعه مات، راح عامل له صوان سرادق وجاب صيط يقرأ، فالناس هاجت في البلد، ده مجنون ده ولا ايه؟ ده احنا مش لاقيين ناكل وانت بتقرع الكلب. راحوا للعمدة، الوضع كذا كذا، بعت له قال له يا عمدة انت ما تعرفش القصة ايه؟ القصة ان الكلب ده ساب لي 100 جنيه ووصاني قال لي لما موت تعمل لي صوان ب50 جنيه وتدي 50 التانية للعمدة. العمدة قال له المرحوم قال لك ايه؟ سماه ايه؟ مرحوم، اخذ لقب ايه؟ المرحوم. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. متى تجوز الرشوة؟ هدفع ولا اثم علي؟ الاثم على مين؟ على اللي خذ. الجواب، اجاز العلماء دفع الرشوة من أجل رفع ظلم أو رد حق شريطة أن يتيقن الدافع من أنه لن يستطيع التوصل إلى رد الظلم أو أخذ الحق إلا إذا دفع رشوة. حقي هو منعني ولا يستوفى وحاجب عني حقي إلا ما تفعله. لو دفعت له الذنب على مين؟ على الموظف اللي خد، مش كده؟ صلى على الرسول. ليه؟ لأن المشقة تجلب التيسير، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ورفع الحرج له أصل في شريعة الإسلام بشرط أن نقدر كل أمر بقدره وعند الضرورة التي نعجز تماما عن التوصل إلى حقنا إلا بهذا العمل. وربنا يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. طيب الذهبي بيقول إيه؟ قال الإمام الذهبي رحمه الله، قال العلماء وإنما تلحق اللعنة الراشي إذا قصد بها أذية مسلم أو نيل ما لا يستحق، أما إذا أعطى ليتوصل إلى حق الله ويدفع عن نفسه ظلما فإنه غير داخل في هذه اللعنة. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ده مش كلام، ده كلام مين؟ الإمام الذهبي ومن نحى نحوه من أهل العلم. وبالجملة فالرشوة من أجل دفع الضرر ورد الحق الضائع جائزة شرعا وعرفا، مفيش عاقل يقول غير كده، جائزة شرعا وعرفا بشرطين: أن أتيقن من استحالة نيل حقي إلا به، اتنين ودي مهمة جدا، ألا أستحل ذلك، يعني حتى وأنا بدفع عشان أخد حقي أنا برضو إيه؟ متضايق متأثم، بستغفر ربنا والمن لله. واضح يا إخواني؟ طيب أضرار الرشوة إيه؟ صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم، أضرارها إيه على العبد في الدنيا والآخرة؟ أولا حذر الله عز وجل من أي تعاون على أي إثم، عشان الجماعة لك بنخلص وبندفع وبنسلك الأمور، ربنا قال تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من أضرار الرشوة واحد أنها سبب مباشر لعدم إجابة الدعاء، لأن أكل الحرام يمنع من إجابة الدعاء. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وملبسه من حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. بيأكل اللي بيأكل الرشوة بيأكل حرام، لن يستجيب ربنا لدعائه. اثنين من أضرار الرشوة أنها سبب مباشر لدخول النار. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. الناس اللي بتاكل أموال الناس في الباطل فلهم النار يوم القيامة. ثلاثة من أضرار الرشوة إنها سبب للذهاب بحسناتك في الآخرة، سبب لجعلك من المفلسين في الآخرة. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وزكاة وصيام وحج وكذا وكذا ويأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وظلم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه طرح من سيئاتهم على سيئاته، ثم طرح في النار. حج وبيزكي وبيصلي بس مرتاش، في الآخرة هيبقى عريان من الحسنات، ودي كارثة كبيرة جدا. إن المرتاش ده في الآخرة يبص كده في صحيفة أعماله يلاقي في الصحيفة سيئات هو ما عملهاش، فيصرخ: يا رب هذه سيئات لم أعملها قط، مكتوب علي ليه؟ يقول: هذه من سيئات من أكلت منهم الرشوة، طرحت على سيئاتك. وبعدين يبص في كتابه ما يلاقيش ثواب الصلاة ولا ثواب الحج ولا الصوم. الله: يا رب أنا عملت أعمال صالحة، هي فين؟ مش لاقيها. يقول له: ذهبت إلى من أكلت أموالهم بالباطل يا آكل الرشوة. مش دي كارثة كبيرة؟ اللهم عافنا من كل شر. أربعة ولا خمسة؟ أربعة. من أضرار الرشوة أن الرائش يعين المرتشي على الظلم فيركن إلى الظلمة، وربنا قال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. مش الرائش ده بيعين على الظلم؟ ربنا قال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قال مكحول الدمشقي: ينادي مناد يوم القيامة: أين الظلمة وأعوان الظلمة؟ قال: فما يبقى أحد مد لهم حبرا أو حبر لهم دواء أو برى لهم قلما. شوف الحاجات الصغيرة دي. فما فوق ذلك إلا حضر معهم فيجمعون في تابوت من نار فيلقون في جهنم. ذكره الذهبي في كتاب الكبائر. خمسة من أضرار الرشوة أنها تؤدي إلى اختلال ميزان العدالة في المجتمع، تحدث خلل في المجتمع، عندما يوسد الأمر إلى غير أهله، وعندما يزداد الفقير الأمين فقرا ويزداد الغني الطاغي الباغي غنى. هذا يأذن بتصدع المجتمع وبانهيار الأمة كلها. ورحم الله ابن تيمية عندما قال: إن الله تعالى ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة. إن الله تعالى ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويخذل الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. ستة هدايا الناس للموظفين: رشوة مقنعة. اوعى تقولي محبة، اوعى تقولي هدية. انا قاعد على مكتبي ما قلتش هات فلوس، هو قال لي خد اشرب شاي، كلف دي دفع 20 جنيه، ربنا يكرمك ويخليك لينا سعادة البيت، اشرب شاي بس. دي مش هدية، دي رشوة مقنعة. ما انا ما طلبتش. اقول لك اللي النبي قاله لابن اللطبية لو جلست في بيت أمك أكانت تأتيك هديتك؟ لو طلعت على المعاش الصبح هيقولك البيت؟ لا، دي رشوة مقنعة فلا تقبلها أبدا. ولذلك النبي أنكر على ابن اللطبية فقال: أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ ثم على الموظفين الكبار أن يفتشوا ويحاسبوا الموظفين المختلطين بالجمهور، ومن ثبت عليه رشوة أن يحاسب أشد الحساب ويزجر أشد الزجر حتى يكون فيه عبرة لمن يعتبر. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، شوف النماذج الجميلة دي، النماذج الجميلة. في مبدأ اخترعه سيدنا عمر اسمه من أين لك هذا، ده اللي اخترعه عمر. موظف بعد سنة وسنتين بقى عنده 10 مليون، منين؟ احنا لما عملناك وزير كنت استاذ جامعة مرتبك 1000 جنيه وعندك عربية قردة، بقى عندك مرسيدس وقصر هنا وفيلا هناك وأراض، منين؟ من أين لك هذا؟ اللي يثبت انه كسبه بالحلال يسيبه، والذي لا يثبت يزجره اشد الزجر وياخذ نصف ماله. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. اسمعوا بقى النماذج النظيفه. ضمائر انصع من الثلج وابيض من اللبن وأحلى من ابتسامة الطفل الوليد، نماذج لناس ضميرها نظيفة لا تقبل الرشوة أبدا. سليمان عليه السلام، سليمان رفض الرشوة في إباء واستعلاء عندما قالت ملكة سبأ: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. عايزة ترشيه، باعت لها رسالة يدعوها للإسلام، قالت ابعت له رشوة. طبعا لو قبل الرشوة كانت هتحاربه، ده شغل الضلالية. لم يقبلها ده يبقى ده نظيف مش هنقدر عليه. فلما علم سليمان بهذا ماذا فعل؟ القرآن بيحدث: فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحوا. رفض الرشوة صمود. ما كان من ملكة سبأ لما رأت هذا الصمود من هذا الرجل الأبي نظيف اليدين إلا أن أسلمت لله مع سليمان. كذا عبد الله بن رواحة، ده نموذج حلو قوي. عبد الله بن رواحة عن سليمان بن يسار قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث ابن رواحة إلى خيبر فيخرص بينه وبين يهود. يخرص يعني يشوف مقدار التمر وهو لسه على النخل، لأن كان في صلح بين خيبر وبين النبي، بيدفعوا على إثره شطر ثمار خيبر للنبي أو نحو هذا. فاللي كان بيخرص بيحسب صحابي اسمه ابن رواح. قال: فجمعوا حليا من نسائهم. سيدك ابن رواح رايح في سنة، جابوا له شنط الذهب، شنط الذهب مليانة إيه؟ حلي من حلي نسائهم. واليهود من زمان عبيد الذهب، عبيد، شنطة مليانة بقى غوايس وخواتم وخلاخيل وسلاسل، ثروة هيعدي، بس كده هيعدي إلى النار شنطة الذهب. قالوا هذا لك وخفف عنا، يعني برضو خده بس يعني خفف شوي. قال يا معشر يهود والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم، والرشوة صحت. يا الله، ده أنتوا أبغض الناس لقلبي ومع كده ما بظلمكمش، والرشوة صحت. صحت يعني ما الحرام، والرشوة صحت. قال سليمان بن يسار بهذا قامت السماوات والأرض. اليهود قالوا له كده، قالوا يا سلام عليك وعلى أخلاقك، بهذا قامت السماوات والأرض. يا أولاد الذين، لما أنتوا عارفين كده عايزين نرتشي ليه؟ بهذا قامت السماوات والأرض. فانظر حبيبي في الله إلى سليمان عليه السلام، وإلى عبد الله بن رواحة وغيرهم، ملايين في موظفين بمئات الألوف نضاف شرفاء يصبرون عن الحرام. الواحد منهم قد لا يجد ثمن الدواء، عنده أولاد ومحتاجين دروس والإيجار و و و وممكن يفتح الدرج ويفتح مخه ويكسب كتير، بس يخافون النار، يخافون النار، يعرفون أن عاقبة الحرام وإن كثر إلى قل. عمر الحرام ما ينفع، جمع الحرام على الحلال ليكثره، أخذ الحرام الحلال فبعثره، جمع الحرام على الحلال ليكثره، أخذ الحرام الحلال فبعثره. طيب وعلاج الرشوة إيه؟ الناس المرتشية علاجها إيه؟ ما هو ده مرض، يتعالجوا إزاي؟ أول حاجة بأن يجتهدوا في الأعمال الصالحة، وربنا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ويقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. يبقى الاجتهاد في العمل الصالح. اثنين، ودي مهمة جدا، مراقبة الله، يراقبوا ربنا، ربنا مطلع عليهم. يعني المرأة اللي في زمن عمر التي قالت لها أمها قومي واخلطي اللبن بالماء، ما الذي منعها من غش الأمة؟ ايه؟ مراقبة الله. برضه المرتشدة يعلم أن الله معه يسمع ويرى، بل إن الله أقرب إليه من حبل الوريد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قم يا بني واخلط اللبن بالماء. قالت لقد نهى عمر عن هذا. قالت وأين عمر؟ إنه لا يرانا. قالت إن كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. برضو الولد راعي الغنم الذي رآه عمر أو ابن عمر معاه قطعة من الغنم ونازل من على الجبل، قال له يا هذا بعني شاة، بعني يعني بع لي شاة، قال لست صاحبها، قال بع لي واحدة وكل صاحبها أكلها الذئب. يا راجل مشي حالك، قل له دي كلها. زي ما مصالح كتير تيجي وقت الجرد تلاقي النار ولعت، شركات ومؤسسات والقطاع العام خرب من شوية، قبل الجرد بيوم المخازن ولعت ويتولعش غير. انا اعرف، كنت اعرف جمعية تعاونية كل سنة يحصل فيها حريقة وقف في اسبوع الجرد كل سنة، والعجيب انها شغالة لحد الوقت، واحد بيقول لك بلدكم دي غنية جدا جدا، قلت له ازاي؟ قال لي تتسرق من ايام الفراعنة ولسه عارفين تاكلوا وتشربوا. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يا مراقبة الله، يا راعي الغنم بعني شاة، قال لست صاحبها، قال قل لصاحبها أكلها الذئب، قال وأين الله وأين الله؟ فارتج عمر أو ابنه وقال ما اسمه؟ فلان. من سيدك؟ فلان. فانطلق إلى سيده واشتراه واشترى الغنم وجاء إليه وقال لقد اشتريتك واشتريت غنمك. قال بارك الله لك في مالك. قال وأعتقتك. قال جزاك الله خيرا. قال ووهبت لك الغنم وبارك الله فيك. سبحان الله العظيم. ثم قال واعلم أن كلمة أعتقك الله بها من عبودية الدنيا، وإني أرجو أن يعتقك بها من نار الآخرة. اللهم أعتق رقابنا من النار الآخرة يا رب. يبقى المرتشدة يراقب ربنا، يجتهد في العمل الصالح، يرضى. وبيرتشي ليه؟ مش راضي. يقول لك هما الكم ملطوش دول يعيشوا حد؟ أنا عندي عيال، لو ما عملتش كده مش هلاقي آكل. وحد أجبرك على الوظيفة دي؟ ما تسيب. أنت مجبر؟ ما تسيب. هو ده اللي عندنا. ينفع؟ لا ما ينفعنيش. اشتغل في عمل حر. موافق، ارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس. أربعة، أن يسعى على الرزق، لأن الغنى عافية. يأخذ بالأسباب بقى، بالأسباب الحلال، بدل ما يرتشي يطلع من شغله يريح له ساعتين ويشوف له شغلة تسند معاه، لأن الغنى عافية. بس الغنى بالحلال مش بالحرام. ثم عليه التوبة. المرتشي ده عمل مصايب، لازم يتوب إلى الله فيقلع عن الذنب، يبطل الكلام ده ويندم عليه، يعني يتحصر كلما تذكر انه ارتشى. ينهار، انا اعمل كده؟ انا النبي يلعني لاني عملت كده؟ يتحصر ثم يعزم على عدم الرجوع الى ذلك، وعليه ان يرد المظالم الى اهلها. اشكلت مالي ومال ده وده، ويقول ده كتير قوي قوي، انا معرفش مين ومين ومين ومين ومين. اللي تعرفه وعارف خدت منه كام رجع له فلوس، واللي ما تعرفش توصل له تصدق بما اخذت منهم. ده انا خدت كتير وكله اتصرف. كل ما ربنا يعينك وتجمع جزء من المال طلع من اللي عليك. يا اخوانا احنا في دنيا نقدر نخلص نفسنا في درهم وفي دينار، الآخرة ليس إلا الحسنات والسيئات. لا تدفع هنا لهناك، والدفع هناك غالي قوي قوي قوي. رد المظالم، استرضاء الخصوم، ما معيش فلوس أرد وعارف اللي خدت منه ومعيش، استرضيه، قول أنا عملت حاجة معاك غلط وحرام وتبت إلى الله، والله ما معايا رد لك، سامحني لله، سامحني. لو قال لك سامحتك يبقى خلصنا. ولا نغفل أبدا عن مراقبة الله جل جلاله، كما قال الشاعر لأحمد بن حنبل فأبكاه. أحمد سمع الأبيات دي بكى. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب، وأن غدا لناظره قريب. اللهم اغننا بالحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. آمين آمين. بارك الله لكم وفيكم وعليكم، ونكتفي بهذا القدر. وخير الكلام ما قل وجل ودل.